العهد كان لقوم في ضلالتهم وفي جهالتهم عباد أوثان. العرض منتهك والبغض مشترك والأرض من وطئهم تولي كبركان. وتحت أقدامهم موءودة سئلت وتحت أقدامهم موءودة سئلت بأي ذنب عليها قد جلى الجان. حتى صحوا وابن عبد الله يرفعهم إلى سلام وإسلام وإيمان. في مكة كريمة المقام وزمزم تروي تمم لنا رب بالمرام. كبش الفداء لإسماعيل مأدوبة كبش الفداء لإسماعيل مأدوبة من السماء وأوحى الناس في كبش الفداء لإسماعيل مأدبة من السماء وأضحى الناس في عيدي. كبش الفداء من السماء وأضحى الناس في عيدي. وفي القداح لعبد وفي القداح لعبد الله تزكية، وفي القداح لعبد الله تزكية، وفي القداح لعبد الله تزكية حتى يخلده خير المواليد. محمد هو من ترقى الحياة به، وابن الذبيحين.